Oh, مثلي مزاق ولا اجسامه من عيون انا يا حفلود من شادية والدهاشة. شاب لا شي سغوسي النام جذب وستظلمي بعد شق. شاد لا شي سغوسي النام جذب وستظلمي بعد شق.